إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي، أديباً ومفكراً. الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي برنامج خاص كتبه الدكتور عامر النجار، إخراج أحمد سليم. في 22 من يوليو عام 1915 ولد الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي بقرية تلبانة، وهي إحدى قرى مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتنحدر جذوره إلى قبيلة بني خفاجة العربية الحجازية التي نشأت في العصر الجاهلي، وهم من العقيليين العامريين. ولقد تعددت فروع هذه القبيلة بعد الإسلام وانتشرت في أماكن عربية وإسلامية كثيرة، خصوصا في الشام ومصر وبلاد الأندلس. ومن أبناء هذه القبيلة شاعر الحب المعروف الشاعر الأموي توبة الخفاجي العربي الحجازي، ومنهم الأمراء الخفاجيون في إقليم الكوفة، وكذا الأمراء الخفاجيون بحلب، ومن أشهرهم الأمير بن سنان الحلبي المتوفى عام 466 للهجرة. يقول المستشرق المجري المسلم الدكتور عبد الكريم جيرمانوس: إن الدكتور خفاجي عاش طول حياته في محاولات مستمرة للكشف عن ذاته والبحث في اكتشاف نفسه. بدأ يبحث عن أصوله العربية القديمة، فكتب كتابا في 9 أجزاء عنوانه بنو خفاجة وتاريخهم السياسي والأدبي، وقد بقيت أجزاء منه مخطوطة لم تطبع بعد. وعن السيرة الخفاجية يقول صديق عمره الدكتور عبد العزيز شرف: السيرة الخفاجية لا تمثل تاريخ كاتبها فحسب، ولكنها أيضا تضرب في الجذور بحثا عن الحقيقة على النحو الذي يكشف عن موضوعية الكاتب في نظرته لنفسه، بمعنى أنه قد تحرر من التحيز لنفسه وهو يتذكر موقفه من الناس والحوادث، ولا ينساق مع غرور النفس وتعلقها بذاتها وحبها لإعلاء شأنها وتنقصها من أقدار الآخرين. في عام 1927 الميلادي ترك الخفاجي قريته تلبانة بمركز المنصورة ورحل إلى الزقازيق طالبا العلم بمعهدها الديني الأزهري، يومها كان في 12 من عمره. وقضى محمد عبد المنعم خفاجي في معهد الزقازيق الأزهري 9 سنوات، 4 سنوات في المرحلة الابتدائية الأزهرية و5 سنوات في المرحلة الثانوية الأزهرية. وفي عام 1936 الميلادي حصل على الثانوية الأزهرية من هذا المعهد الأزهري العتيد، والتحق في نفس العام بكلية اللغة العربية بالقاهرة، وهي إحدى كليات الأزهر الشريف. وفي نفس العام 1936 الميلادي توفي والده عبد المنعم عبد المنعم خفاجي وكان يحبه كثيرا. وفي عام 1940 الميلادي تخرج الخفاجي في كلية اللغة العربية، وكان قد أظهر نبوغا ملحوظا أثناء دراسته بهذه الكلية العريقة، وعمل بعد تخرجه مدرسا للغة العربية بمدرسة الليسي فرنسي فرع شبرا بالقاهرة. كذلك التحق بعد تخرجه مباشرة عام 1940 بأحد أقسام الدراسات العليا في كلية اللغة العربية، وهو قسم البلاغة والأدب، وعكف على دراساته الأدبية والبلاغية وكان نابها فيهما. وفي عام 1944 الميلادي وبعد 4 سنوات قضاها في الدراسات العليا، نجح خفاجي في الامتحان التمهيدي لشهادة العالمية من درجة أستاذ، ثم قدم بعد ذلك بعامين رسالته الجامعية ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان، ونال بها شهادة العالمية من درجة أستاذ في الأدب والبلاغة من كلية اللغة العربية، وهي أرقى شهادات الأزهر الجامعية وتعادل الدكتوراه الممتازة. بعد حصول الدكتور محمد عبد المنعم خفاجة على الدكتوراه عام 1946 عمل مدرسا للبلاغة في معهد أسيوط الديني في الفترة من نوفمبر عام 1946 حتى آخر عام 1947، ثم انتقل للعمل مدرسا بمعهد الزقازيق الديني من عام 1947 إلى عام 1948، وهو معهده الحبيب الذي قضى فيه مرحلة تعليمه الابتدائي والثانوي الأزهري. وفي 17 من أغسطس من عام 1948 انتقل الخفاجي للعمل مدرسا للأدب والنقد والبلاغة بكلية اللغة العربية بالأزهر الشريف بالقاهرة، وقد تدرج في وظائف هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف حتى عين عميدا لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع أسيوط، وكان ذلك عام 1974. في عام 1980 عين الدكتور عبد المنعم خفاجي أستاذا متفرغا للأدب والنقد بجامعة الأزهر الشريف، وقد شارك في العديد من المؤتمرات العلمية في مصر وخارجها، من أهمها مهرجان ذكرى ابن زيدون بالرباط عام 1975، مهرجان الأدب والشعر في الخرطوم عام 1975، مؤتمر الأدب العربي الحديث في الهند عام 1982. وقد شارك الدكتور خفاجي في معظم المؤتمرات والمهرجانات الأدبية التي عقدت في القاهرة من عام 1955. وحول الخفاجي وأدبه وفكره كتبت أكثر من أطروحة جامعية، منها رسالة ماجستير بعنوان الخفاجي شاعرا لمحمد أحمد إبراهيم العربي من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، ورسالة ماجستير بعنوان الخفاجي ناقدا لواصل حسن عبد الرحمن من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع إيتاي البارود، ورسالة ماجستير بعنوان الخفاجي وأثره في البلاغة العربية، وهي لعبد الناصر محمد قناوي من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع أسيوط. وقد رأس الدكتور خفاجي جمعية أدبية تعد من أقدم الجمعيات الأدبية والثقافية في مصر، وهي رابطة الأدب الحديث، والتي كان يوما ما أمير الشعراء أحمد شوقي رئيسا لها، ثم الدكتور أحمد زكي أبو شادي والدكتور إبراهيم ناجي في الفترة الأولى من نشأتها، ثم الأديب مصطفى السحرتي في فترتها الثانية، وبعده الدكتور خفاجي. يقول المستشرق المجري المسلم الدكتور عبد الكريم جرمانوس عن الدكتور خفاجي: لقد عرفته، فعرفت فيه الكفاح من أجل العيش والكفاح من أجل العمل الفكري جميعا. يربط كفاحه بلقمة العيش، بكفاحه بعمل الفكر، وكانت كتبه لا تدر عليه شيئا من المال، لأنه يطبع أغلبها من ماله الخاص، ثم لا يأتي توزيعها إن أمكن توزيعها له بشيء من الفائدة، ومن ثم فلم يستفد منها ربحا، وكل ما كان يأتي من بعضها لم يكن يكفي سداد ديونه من أجل باقي كتبه. ويقول الدكتور عبد الكريم جرمانوس أيضا: عرفته، فعرفت فيه اهتماماته الواسعة بكل شؤون الثقافة والفكر والأدب. يرى أن العمل الثقافي يكمل بعضه البعض الآخر، ومن ثم كتب في شتى فروع المعرفة. وعن شغفه بالقراءة والكتابة يقول جرمانوس: عرفته يقرأ بنهم ويكتب بسرعة، يطوعه يراعه في كل وقت وكل مجال، يحب الكتابة أكثر مما يحب الحديث والمحاضرة. ويقول عنه الأديب الأردني روكسي العزيزي رئيس اتحاد الكتاب الأردني سابقا: الخفاجي واحد من هؤلاء الأفذاذ الذين وقفوا على ماضي الأدب العربي وقوف فهم وتعمق ودراسة، ورافقوا جديدة فكان من خير مجدديه، فهو يجمع بين دقة العالم وصفاء ذهن الباحث وقدرة الكاتب المجيد وروح الشاعر المرهفة. ويقول الناقد مصطفى السحرتي عنه: أصدق تعريف بالخفاجي أنه هادئ ثائر معا، حريص على الإصلاح والجهر برأيه حتى في أدق الظروف والمناسبات، وله في ذلك مواقف عديدة في الأزهر وفي خارج الأزهر على السواء. يقول الأديب السعودي الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار: الخفاجي أحد العلماء الذين خرجهم الأزهر ويفخر بهم، وهو أعجوبة من الأعاجيب، فهو قد ألف وصنف العديد من الكتب وكتب مئات الفصول والرسائل. ويقول أيضا: ولئن كنا ندهش عندما نقرأ أن الكندي وابن سينا والسيوطي وغيرهم من أقطاب العلماء ألفوا كتبا ورسائل تعد بالمئات، فإن هذا الدهش سيزول عندما نجد عالما معاصرا مشغولا بالتدريس والجمعيات الأدبية والعلمية، ومشغولا بكثير من أعمال هذه الحضارة، وهذا المجتمع المضطرب يستطيع مع كل مشاغله أن يخرج لنا العديد من المؤلفات، بينها من الكتب ما يتجاوز عدد صفحاته الآلاف. إنه أديب متمكن وشاعر مبدع وعالم كبير. يصف المستشرق المجري الدكتور عبد الكريم جيرمانوس صديقه الدكتور خفاجي فيقول عنه: عرفته محبا للخير، محبا للناس، يسعى في مصالح الفقراء والعاجزين واليائسين بكل ما يستطيع. ويصفه وصفا دقيقا فيقول: وجه مبتسم ومستطيل، في قمته جبين مقطب، وعينان مجهدتان، وجفن ذو رموش كثيفة سوداء، وعلى العينين نظارة لا تفارقهما، وأنف طويل، وخدان مقطبان عليهما تجاعيد صروف الزمان، وفم كبير ذو أسنان تختلف طولا وتتشابك عرضا، ولحية وشارب محلوقان، وذقن محدودب بارز إلى الأمام، وجسم بدين يتفاوت بين 80 و90 كيلو جراما. ويتحدث عن حاسة السمع والبصر وغيرهما من الحواس فيقول: أما حاسة السمع فشبه ضعيفة، وأما حاسة البصر فمحدودة، وأما حاسة الذوق فليس لها أثر، وأما حاسة اللمس فلا تكاد تستشعر بلمسها الأشياء. ويقول أيضا عن حالته الجسمية والصحية: عرفته ضعيف القوى الجسمية على وجه الإجمال، يده اليمنى وعينه اليمنى أضعف من يده اليسرى وعينه اليسرى، يكتب بكلتا يديه، لأن يده اليمنى في طفولته كانت دائما شبه معطلة، تصيبها كسور من أثر لعبه مع الأطفال ووقوعه عليها، فلا يلبث أن يجيء له المجبر ويربطها بضماضات شهورا، ويذهب إلى الكتاب فيضطر إلى الكتابة بيده اليسرى. ومن أبرز صفاته الخلقية تواضعه وحسن أخلاقه. يقول الشاعر الكبير محمود غنيم في حفل كبير أقيم عام 1959 لتكريم الدكتور خفاجي: متواضع ما قام يعلن ذات يوم عن جنابه، الله يعلم لم أجامله بمدحي أو أحابه، فخصومه اعترفوا له بالفضل أكثر من سحابه. عن صدى تجاربه في الحياة يقول دكتور خفاجي: لقد عشت الحياة في القرية والمدينة. من القرية تعلمت بساطتها وصدقها والابتسامة الحلوة فيها، وفي المدينة لابد لابن الريف أن يشعر بالغربة، وأحشاء المدينة تحتويه بكل ثقلها، ومن ثم فإن فرص النجاح المواتية لابن الريف في المدينة لا تجيء إلا بعد وقت طويل من التجارب. ويقول أيضا: لقد كانت لي كثير من التساؤلات عن الحياة وعن مكاني فيها، فتساءلت عن بلدي، فعشت مع تاريخها وحضارتها أعواما طوالا، وتساءلت عن نفسي: من أين جئت وإلى أين أنتهي؟ عشت أبحث عن أنساب قومي أو قبيلتي 20 عاما، ثم تساءلت عن مكاني بين أدباء عصري، فاضطررت أن أعيش معهم باحثا ودارسا وكاتبا. كان الخفاجي عاشقا للريف، لا ينسى ذكريات طفولته وصباه هناك، حتى إنه يتحدث عن حبه للريف بلهجة العاشق المتيم فيقول: حياتي كلها من أول يوم فيها حتى الآن تحمل طابع الريف، وأنا بكل ما أنا فيه مدين للريف، فقد علمني الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية والحرص على أداء الواجب، وعلمني أن لقمة الحياة لا يمكن لمثلي من المحرومين انتزاعها من الدهر إلا بالكفاح والمثابرة وبالجهاد الطويل. لقد بلغ به حب الريف والزرع والعشب الأخضر حدا عظيما، لدرجة أنه قال: لقد صار العشب الأخضر عندي يحمل معنى الحياة، كم صرت أبكي عندما تطأ قدماي عن غير عمد مني. يتحدث الأستاذ حلمي متري في كتابه رائد في الأدب المعاصر عن العوامل الثقافية التي أثرت في عقلية الدكتور خفاجي فيقول: العامل الأول ثقافة الأسرة، وهي تنتمي إلى أصول عربية قديمة، ومن هذه الأسرة أعلام قديمة وحديثة من الأدباء والشعراء والعلماء، بسط الدكتور خفاجي تاريخهم في موسوعته بنو خفاجة. العامل الثاني ثقافته الأزهرية اللغوية والدينية، ومطالعاته في الأدب قديمه وحديثه، واتصاله الوثيق بالبيئات والمدارس والمذاهب الأدبية المعاصرة، بالإضافة إلى استعداده الشخصي وملكاته ومواهبه الأدبية. والخفاجي يؤمن بضرورة وجود الملكة الأدبية والموهبة كأساس لبناء الأديب من الجانب الفني والثقافي، ومن ثم نجده يحيل كل الخصائص الذاتية التي تميز أديبا عن أديب إلى هذه المواهب في تكوين الأديب. عنه الأستاذ البشير بن سلامة وزير الثقافة الأسبق في تونس: ليس من السهل الإلمام بسعة ما دونه الدكتور خفاجي وما كتب، وهو الذي نشر ما يربو على 500 كتاب. ويقول أيضا: هو الإنسان يشعرك عندما تلتقي به حتى لأول مرة بعفوية تنبع من الفؤاد فتنفذ إلى قلب محدثه، ويبهرك ببساطة فيها سمو ضارب في أعماق الشعب المصري، وفيها آثار الكفاح من أجل العيش والاستماتة في سبيل العمل الفكري، وهو بذلك أنموذج من روح الشعب المصري الفواحة إنسانية الناطقة بعبق حضارات تركت بصماتها لينا ومرحا ودماثة أخلاق ولطف معشر. يقول عنه الشاعر أحمد أبو المجد عيسى: وكم رفعت أديبا كان في ظلم، كأنما عاش تحت الأرض في نفقي، ونحن حولك إن كنا ذوي أدب فالطير تمشي لفيض المورد الغدقي، والصادح العبقري اللحن يسعده أن يستجيب إلى بستانه العبقي، يكفيك أنك في الأقطار جامعة تزود الفكر بالأضواء والألق. هناك أيام محفورة في ذاكرتي لا أستطيع أن أنساها، وهي منذ طفولتي حية في عقلي وقلبي. إنها ذكريات مختلفة، منها الحلو ومنها المر، لكنها على كل حال قطعة مني. وهذه لقطات سريعة من هذه المواقف والذكريات المتباينة. كم أود أن أراك عالما أزهريا كوالدي يا محمد. نعم يا والدتي، سأكون كذلك إن شاء الله. لا تنسى أن جدك حصل على شهادة العالمية الأزهرية، وكان يمكن أن يصبح صاحب عمود في الأزهر، يجلس إليه أستاذا يعلم الدارسين، ولكنه فضل حياة القرية على الحياة في القاهرة ليفيد قريته بعلمه. صدقيني، لا مكان لي إلا في الأزهر يا والدتي. إن ابني هذا سأعلمه في المدارس المدنية ليصبح يوما ما موظفا في ديوان المديرية. لا يا أبا محمد، لقد نذرته للأزهر الشريف، سألحقه بالتعليم المدني. إن ولدي هذا ملامحه تقول إنه خلق للأزهر، وأنا أريده موظفا حكوميا بطربوش أحمر. إن عمامة الأزهر مهيبة ولها في قلوب الناس مكانة وتقدير، أريدها أزهريا كوالدي. إذا نحتكم إلى ابننا محمد لنعرف ماذا يحب. نعم يا أبي، إني أحب القرآن الكريم، وأود أن أكون مثل جدي والدي أمي شيخا أزهريا. أنت تحب أمك يا محمد كثيرا، لقد أثرت عليك. نعم يا والدي، أحب أمي كثيرا، لكن حبي للقرآن أكثر، والأزهر هو مكاني الطبيعي. لقد انتصرت أمك علي يا محمد. لا يا أبي، بل انتصر الحق، وحبي للقرآن أحق. بارك الله فيك يا ولدي، بارك الله فيك. من الذكريات التي لا أنساها أنه في نفس العام الذي عينت فيه مدرسا بكلية اللغة العربية تزوجت، وكنت في قمة سعادتي بهذا الزواج، وكان ذلك في 8 إبريل عام 1948. زوجتي الغالية، أعطيني الأوتوغراف الخاص بك. لماذا يا دكتور محمد؟ أود في ليلة زواجنا المبارك السعيد إن شاء الله أن أكتب لك كلمة. تفضل، هاك الأوتوغراف. زوجتي العزيزة سارة محمد إبراهيم كراوية، هذه الليلة بداية عظيمة لأعمال حافلة خالدة ولمعجزات يستطيع إنسان أن يحققها. هي ليلة جميلة جمعت بين قلبين يحبان التعاون الدائم في الحياة إلى أقصى حد ممكن، وهي مع ذلك ذكرى لانتصار رائع وتوفيق كبير، وذكرى لبدء جهاد طويل مستمر في سبيل مجد الحياة وسعادتها والفوز فيها. يا لك من صاحب قلم سيال رائع. إنها ذكرى أباركها بقلبي، وأبارك لهذا القلب الإنساني النبيل، هذا القران الميمون الذي سيظل رمزا لفكرة التعاون المطلق في الحياة بين أعز صديقين وأكرم قلبين، مع الوفاء الدائم والأمانية الكميلة في أسعد حياة ولأكرم مستقبل. شكرا شكرا يا زوجي العزيز على الكلمة الطيبة في هذا الأوتوغراف الصغير. لازلنا في الأسبوع الأول من زواجنا يا زوجتي العزيزة. ليس معنى الزواج النوم والكسل، لابد من أن تنتهي من تجارب طباعة كتابك عن ابن المعتز. هيا لا تتكاسل، سوف أساعدك في مراجعة التجارب. أمرك يا سيدتي، لن أتكاسل، سأذهب اليوم إلى المطبعة. سأكون معك وسأقف بجوارك حتى النهاية. كان الدكتور خفاجي نموذجا رائعا للزوج المحب لزوجته. يقول عنها: كانت تشاركني آلام الحياة ولأواءها، وتعيش معي على البأساء والضراء، وتتحمل متاعب العمل الشاق في بيت جديد واسع في ضاحية الهرم دون هاتف سنين طوالا، مع فقدان المواصلات السريعة الخاصة. كنت أسافر إلى أسيوط وحدي، وأسافر إلى ليبيا وحدي، وأعود لأجد البهجة والسعادة والرضا والأمل يرفرف على كل شيء في بيتنا. سافرت معي إلى السعودية سنوات ثلاثة، كانت فيها مثلا للذوق الرفيع والخلق الأكمل والوفاء النادر. لقد كان محبا لزوجته حبا شديدا. يقول الدكتور خفاجي: كانت ذا عقل كبير وفهم ذكي لكل شيء، تقرأ كل الصحف والمجلات وتلخصها لي في عبارات بليغة، وعندما أكتب شيئا أو أنظم قصيدة أو ينشر لي مقال تكون هي القارئة والناقدة الأولى لي، وكنت لا أضيق برأيها ولا بنقدها. ومن الأيام المحفورة في عقلي وذاكرتي، السابع من مارس عام 1967، إنه يوم لا أستطيع أن أنساه أبدا. دكتور عبد المنعم، أين أنت ذاهب الآن؟ سأصعد إلى سطح منزلنا، أريد أن أقرأ إحدى المسرحيات الشعرية التي أهديت إلي حديثا. الساعة الآن 11:30 صباحا، والجو بديع للغاية، يمكنك أن تقرأ في هذا الجو الجميل. نعم يا زوجتي العزيزة، فنحن في شهر مارس وعلى مقربة من فصل الربيع. أسبوعان ويأتي فصل الربيع. لا تنسى أن اليوم هو السابع من مارس. كيف أنسى أنه السابع من مارس عام 1967؟ سأصنع لك فنجانا من القهوة يساعدك على قراءة المسرحية الشعرية على سطح منزلنا. شكرا يا زوجتي العزيزة، شكرا. دكتور عبد المنعم، هناك شخصان يريدان مقابلتك. لم أقرأ إلا فصلا واحدا في هذه المسرحية الشعرية. لقد دق الباب بشدة. ماذا يريدان؟ لا أعرف، لكن يبدو أنهما لم يأتي لك من قبل. اللهم اجعله خيرا. الله أعلم، إن قلبي يحدثني بغير ذلك. سأفتح لهم الباب وسنرى ماذا سيحدث. أعدي فنجانين من القهوة للضيوف. حاضر يا دكتور. الآن يمكنكما أن تقولا لي ماذا تريدان. من فضلك يا دكتور خفاجة، نريد تفتيش المنزل. نحن ضابطان من مباحث أمن الدولة. تفضل تفضل، فتش المنزل بأكمله. لم نجد شيئا، لكننا نريدك في الداخلية 5 دقائق من فضلك. لكما ما تريدان. سأرتدي ملابسي بسرعة وسأخرج معكما. لكن ليس هذا هو الطريق إلى الداخلية. نعم هذا صحيح. إذن إلى أين ستأخذاني؟ ستعرف بعد لحظات قليلة. أنا في سجن القلعة؟ نعم. لماذا؟ لماذا يا حضرة الضابط؟ ستعرف في الوقت المناسب. بأي جناية أوضع في سجن القلعة؟ والله هذا حرام حرام. ستعرف كل شيء في حينه. كل شيء هنا بنظام، وعليك أن تتبع تعاليم إدارة سجن القلعة، لأن أي خروج على النظام. أنت فاهم كل شيء يا دكتور؟ فاهم. سنسلمك الآن المختص لتفتيشك وأخذ ما معك وتحديد رقم زنزانتك. سأوضع في زنزانة؟ ألم أقل لك إن كل شيء هنا بنظام دقيق؟ نعم نعم نعم. خذه يا رسول إبراهيم إلى مأمور السجن لعمل اللازم. ضعوه في زنزانة رقم 22. زنزانة رقم 22؟ لا وقت للمناقشة. كانت الزنزانة عبارة عن متر ونصف في متر ونصف، ذات أرضية ترابية وسقف خشبي، ولها باب عتيق فيه ثقب صغير جدا هو صلتنا بالحياة. وفي أرضها أحضروا لي مرتبة قش قذرة. خلعت حذائي ونمت، وفي 12 مساء أيقظوني وقادوني وأنا معصوب العينين إلى المحقق. قال لي المحقق: ما اسمك؟ محمد عبد المنعم خفاجي. سنك؟ 52 عاما، فأنا من مواليد 22 من يوليو عام 1915. مهنتك؟ أعمل أستاذا للأدب والبلاغة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف. ألا تعرف لماذا جئنا بك إلى هنا؟ بالطبع لا أعرف. ألا تعرف تهمتك؟ والله لا أعرف شيئا، إنني في دهشة. لماذا أتيتم بي إلى هنا؟ لا تعرف، يبدو أنك ذكي للغاية. وما علاقة ذلك بالذكاء؟ يبدو أيضا أنك سترهقني منذ البداية. كل ما أرجوه أن أعرف تهمتي. أنت متهم بأنك قلت على الزعيم جمال عبد الناصر إنه يساري. لم يحدث أبدا ذلك. ألم تقل إن الزعيم يساري؟ والله العظيم لم يحدث، لم يحدث أبدا ذلك. طيب، انصرف الآن إلى زنزانتك. زنزانة رقم 22 بسجن القلعة. وانصرفت وبدأت النوم من جديد، واكتشفت أن وفودا كثيرة في 7 مارس عام 1967 وفدت إلى هذا المعتقل. وكان المساء عندما يأتي يكثر الصياح، وتأكدت أن الدور قادم علي لا محالة في الضرب والتعذيب، وكنت أظل كل ليلة أستمع وأترقب الدور إلى الصباح. وبقيت على هذا الحال في القلعة 67 يوما، الضرب والصياح من حولي بالليل، وباب مغلق ورغيف مقدد بجبن قليل في الإفطار ومثله في الغداء، ورغيف ببيضة في المساء. وفي نهاية اليوم 67 أخذتني أنا وآخرين سيارة إلى ليمان ترى، حيث معتقلها الشهير. إلى أين تأخذني؟ إلى حجرة 12 بليمان ترى. هل هي حجرة مناسبة لشيخ مثلي تجاوز 50 عاما؟ ستراها بنفسك بعد قليل، ثم إنه ليس لك حرية اختيار مكان اعتقالك وسجنك. نعم يا حضرة الصول، نعم، السجين عليه أن يسجن فقط دون أن ينبث ببنت شفا. ماذا تقول؟ لا لا لا شيء، لا شيء، لا تهتم، أنا معك حيث توجهني. كانت الحجرة رقم 12 هي مكاني الجديد. كانوا يسمونها حجرة النشاط المعادي. كانت حجرة واسعة فيها نحو 50 معتقلا ينامون على الأرض، بابها مغلق طوال النهار، وفيها جانب صغير للبول، والماء يدخل بحساب، والأكل فول مملوء حصى أو عدس مملوء زلطا، والحجرة فيها نافذتان صغيرتان قريبتان من السقف. وفي 5 يونيو من عام 1967 سمعنا ضربا شديدا بجوار معتقل الايمان ترى، واكتشفنا ان مصر دخلت الحرب مع اسرائيل. لو اننا خارج المعتقل لألهبنا روح الشعب بحمية القتال. لو لكننا وراء القضبان وراء الشمس لا نستطيع الحراك. نريد أن نبث في روح المقاتلين روح الجهاد. إننا في حرب شرسة مع عدونا. أخشى أن تكون البيانات مضللة. نحن سجناء لا نعرف شيئا عن حقيقة المعركة. لو نخرج إن فرج الله قريب وسنخرج بإذن الله. وبعد عدة أيام اكتشفنا الهزيمة وأن النكسة وقعت، وهكذا بكيت كما لم أبكي من قبل. وبدأت الزنزانات تفتح أبوابها والإذاعة يسمع صوتها والصحف تدخل إلى المعتقل، وأبيح لكل منا أن يطلب نقودا من منزله يشتري بها ما يريد من المقصف، وأبيح لنا كذلك أن نصلي الجمعة جماعة وأن يخطب خطيب لنا ومنا. وبدأنا نقيم في المعتقل ندوات شعرية في بعض المناسبات. في يوم من الأيام نودي بالميكروفون على أسماء عديدة من إخواني ليذهبوا إلى المأمور، فذهبوا وذهبت معهم وأنا أظن أنه سيفرج عنهم. ونوديت أسماؤهم أمام حجرة مأمور المعتقل مرة أخرى وليس فيهم اسمي، فطلبت مراجعة اسمي في الكشف فقالوا لي إنه غير موجود. حزنت كثيرا، وفوجئ الجميع بكلام المأمور. انتبهوا جيدا، جميع الذين سمعوا أسماءهم تقرر فصلهم من عملهم ووقف مرتباتهم. ماذا قلت؟ أود من سيادتكم أن أفهم، فقط أريد أن أفهم. أعتقد أن كلامي واضح وصريح، جميع الذين سمعوا أسماءهم تقرر فصلهم من عملهم ووقف مرتباتهم. وهكذا عدنا من حيث أتينا. في نوفمبر عام 1967 بدأت أفواج من المعتقلين تخرج من ليمان ترى بمعدل فوج صغير كل شهر. وفي الرابع من إبريل عام 1968 كنت ممن أفرج عنهم وتنفست نسيم الحرية خارج أسوار معتقل ليمان ترى الشهير. أما عن بالذكريات السعيدة، فهذا اليوم لا أنساه. مبارك يا ماجد، بكالوريوس الهندسة. شكرا يا أبي العزيز. إنه يوم لا ينسى، يوم حصولك على البكالوريوس يا ولدي. نعم يا أمي، 26 من يوليو عام 1978. سنحتفل بيوم تخرجك ونقيم حفلة كبيرة ندعو فيها الأهل والأصدقاء. إنه ولدنا الوحيد الغالي، كم هي سعادتنا بك يا ماجد. ترى يا ولدي، هل سيمتد بي العمر لأراك متزوجا؟ أطال الله في عمرك يا والدتي الحبيبة. أملي أن أراك زوجا وأبا إن شاء الله. سترين أحفادك يا أم ماجد إن شاء الله. ومن الذكريات الحلوة التي لا أنساها أبدا هذا اليوم. سر سعادتي يا ولدي اليوم هو تكريم الدولة لي. نعم يا والدي، سنتذكر جميعا هذا اليوم 19 من مارس عام 1983. هو يوم تكريم الدولة لك بمنحك وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى مع مشايخ الأزهر الكبار. فأعظمه من يوم يا ماجد، الاحتفال بالعيد الألفي للأزهر الشريف. لا تنسى يا والدي أنك أول من دعوت إلى الاحتفال بالعيد الألفي للأزهر الشريف. نعم يا ولدي، كان ذلك من 30 عاما بالضبط. بالضبط. أدام الله في عمرك يا والدي ورعاك الله. ومن الذكريات الحلوة التي لا أنساها أبدا ذكريات مقهى كازينو طلعت. في مقهى كبير اسمه كازينو طلعت بباب الخلق بالقاهرة، كان يجتمع ثلة من الأصدقاء الحميمين من الأدباء والشعراء والعلماء. هذه الثلة هم الشيخ محمد متولي الشعراوي، والدكتور خفاجي، والأستاذ محمد عبد الغني حسن، والأستاذ كامل أبو العينين، والشاعر أحمد مخيمر، والدكتور حسن جاد، والأستاذ عبد العظيم الشناوي. ويتذكر الشيخ الشعراوي مجلس مقهى طلعت بباب الخلق فيقول: كنا نجلس في هذا المكان كأننا في منتدى علمي أو صالون أدبي، نناقش قضايا الفكر والأدب والدين، وكان الفقر يعيننا، فلم نكن نملك من المال إلا ما نكاد نأكل به، وكان عشاؤنا في ليلة الجمعة بطارخ، وكانت الأوقية بثلاثة مليمات، والرغيف بأربعة مليمات، وبمليم بصل أحمر، يعني بقرش صاغ نأكل طعاما كنا نراه شهيا، ولا وقت لدينا إلا للعلم. كانت أيام يا شيخ شعراوي ما أحلاها. لكن قل لي يا خفاجي، ما هي أمنيتك في الحياة؟ أمنيتي أن أموت وعلى صدري كتاب. مثل ما أتمنى ذلك الجاحظ. كيف حالك الآن يا دكتور خفاجي يا زميل عمري؟ حقا ما أحلاها من أيام قضيناها سويا في معهد الزقازيق الديني يا شيخ محمد متولي الشعراوي. إيه إنها أيام لا تنسى يا خفاجي. لا أستطيع أن أنسى الشيخ محمود أبو العيون شيخ معهدنا، ولا الشيخ عبد الحليم قادر الذي كان أحد شيوخ هذا المعهد العتيد. ومن ينسى الشيخ منصور رجب أستاذ الإنشاء، أو الشيخ محمد طنطاوي أستاذ البلاغة والنحو، أو الشيخ سيد الباز والد الدكتور أسامة الباز والدكتور فاروق الباز. نعم، إنه كان يدرس لنا الحساب. لقد تخرج على أيديهم علماء وأجلاء، فمن زملائي بمعهد الزقازيق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق والدكتور سيد نوفل. رحم الله الجميع رحمة واسعة. اللهم آمين. من الذكريات الحزينة التي لا أنساها أبدا ذكريات ذلك اليوم الثالث من أغسطس عام 1987، يوم لا أنساه أبدا أبدا. قبيل عصر يوم عرفة التاسع من ذي الحجة عام 1447 للهجرة، الثالث من أغسطس عام 1987 للميلاد، ماتت زوجتي في مستشفى خاص بالقاهرة. ومن غيرك يا دكتور خفاجي يصبر؟ أنت الذي علمتنا الصبر. يا دكتور عبد العزيز شرف، لقد فقدت سندا عظيما أضاء حياتي سنين طويلة. نحن نعلم مدى ارتباطك بزوجك رحمها الله رحمة واسعة، لكن أرجو ألا يطول حزنك حتى نستمتع بأشعارك ومؤلفاتك. لقد كانت رحمها الله مثلا أعلى للزوجة الوفية والأم الفاضلة، كانت ذات ذوق عال في كل شيء، في لباسها وفي طعامها وفي بيتها كله. أطوف ما أطوف بالليل والنهار وأعود لأجد مخدع الراحة وركن الأمل وبيت الألفة والسعادة. يوم وفاة زوجتي كتبت قصيدة الزورق الحائر. يا حياتي كل شيء قدر، نحن لا ندري ثوابا أم حسابا، كنت عندي كل شيء ورحيلك أنساني حياتي والرغابا. لم يعد لي مطلب أطلبه، كنت مجدي كنت روحي والطلابة. لم يعد لي في حياتي أرب، يا حياتي أنت كنت الأرابة، كنت للكنز وأغلى. ولكم أنت ذللت المنى لي والصعابة، كنت عندي الدر والجوهر العيش محمودا جميلا مستطابا، كنت عندي الكوثر العذبة وحورية الجنة والغيد العذاب. كنت للمرفأ يرسو زورقي فوقه، يأمن البحر العباب. الدكتور خفاجي شاعر معروف. سألته يوما: متى تكتب الشعر؟ أنا أؤمن تماما بنظرية الإلهام، وعندما يكيء الإلهام يصبح الشعر مفروضا على الشاعر. وأنا لست من أهل الصنعة الذين يقولون بأن الشاعر يفرض نفسه على الشعر. ما هو مذهبك الشعري ببساطة؟ بساطة الأسلوب والطلاقة والأصالة، مع الحرص على الموسيقى والحركة ووحدة التجربة. وبناء القصيدة الخفاجية تتحدد معالمه في عدة عناصر فنية، أهمها تكرار اللفظ والمعنى. يقول عن ذلك الأستاذ حسني السيد لبيب: يضع الشاعر نصب عينيه أثر التكرار في إحداث موسيقى الشعر، علاوة على الأوزان والقوافي أو النسق العمودي في نظم الشعر. كما لا يغيب عن بال الشاعر الدكتور خفاجي ما للتكرار من غنائية محببة لدى المتلقي، لذا يعمد إلى التكرار راسما به دائرة أشواق تربطه بالمتلقي وتحقق التجاوب المنشود. ومن أمثلة التكرار اللفظي نطالع في مستهل قصيدة حلم في الضحى من الديوان الإسلامي هذين البيتين: مضت السنون ومرت الأيام، مرت كأن طيوفها أحلام، وسمعت صوتا ما أعز صداه في أذني، وعاد وعادت الأيام. يقول الأستاذ حسني سيد لبيب: في البيت الأول يكرر الفعل مرة، وفي الثاني يكرر الفعل عادة، والتكرار هنا يسلط شعاع ضوء على كلمة بذاتها للدلالة والتوكيد على الرمز والمعنى. فيكرر الفعل مرة ليقف عند انقضاء العمر سريعا، والفعل عادة يقابل الأول في المعنى، فكما مرت الأحداث وانقضت فالصوت الذي سمعه يعيد إليه ذكريات الأيام الماضية والعهود الجميلة، فيعمد إلى تكرار الفعل الثاني ليسلط شعاع ضوء ثانيا ويحقق مقابلة فنية بين الفعلين، بما يهيئ المتلقي لاسترجاع الماضي معه. وهذا التكرار اللفظي موظف توظيفا فنيا، ولو حذفنا التكرار للفعلين مرة وعادة تفكك البناء الفني وضعف. ومن هنا تتضح أهمية التكرار وضرورته، وذلك في بناء القصيدة. ناهيك عن أهمية ثانية لتكرار الفعل عادة، حيث جاء فعلا لجملتين: عاد الصوت، عادت الأيام. تقول الدكتورة هيام محمد السعدي عن المعجم الشعري للخفاجي: إنه مرتبط أشد الارتباط بنفسه وحياته، بل إنه أكثر دلالة على هذين العنصرين الكبيرين المكونين للمعجم في شعره. وأول الألفاظ التي يستعملها الشاعر لفظ الحلم، ويليه لفظ الذكرى. فالحلم يستعمله كثيرا في شعره، بل وفي أسماء دواوينه، مثل أحلام الشباب، أحلام السراب، أحلام الذكرى، أحلام المساء، أحلام الأمس. ويقول في قصيدته كم كانت الأحلام من ديوانه أنشودة إلى الغد: يا كم سهرنا الليل ننسيكه حلما وحتى مطلع الفجر، كم كانت الأحلام تدفعنا لنقود كل مواكب النصر، أحلامنا إن بددت وصلت بسداد رأي في الدكى المر. ويقول في قصيدته كان حلما من ديوانه أحلام الذكرى: كنت كل الرؤى وحلم الليالي في شبابي بجانبي والمشيب، يا فؤادي الحلم الجميل انتهى والأمل الداني صار غير قريبي، قد مضت أحلامي وشمس حياتي في وداع ضاف الجلال مهيبي، كان حلما أفقت منه وذكراه تناديني في الضحى والغروب، وبيومي وفي غدي سوف أحيا في رؤى أمسي في صداه الحبيب. ولفظ الذكرى كثير في لغته الشعرية، ومن أسماء دواوينه نشيد الذكرى، أحلام الذكرى، أصداء الذكريات. ويقول في ديوانه أحلام الذكرى: ليس لي في الدنيا سوى الألم الدامي، سوى الذكرى ثم عيشي الكئيب. والذكرى عند شاعرنا تعني ماضيا حلوا سعيدا، هو ماضي طفولته حيث الحياة يسر، وحيث الشعور بسعادة الحياة في ماضي الطفولة، ثم تستحيل الحياة بعد ذلك إلى كفاح وتعب وعرق وجد لا لعب فيه. ويأتي بعد ذلك لفظ الشوق، ومن أسماء دواوينه أشواق الحياة، فقد كانت والدته تسمى شوق خفاجي، فلعل ذلك لغة الوفاء لذكراها الكبيرة. مفردات الدكتور خفاجي الشعرية مليئة بالرموز الدينية. يقول الأستاذ حسني سيد لبيب: المثل لذلك في قصيدة وطني مصر، حيث ورد ذكر طه وعيسى عليهما السلام في معرض افتخاره بالوطن وتاريخه الإسلامي والقبطي. وفي قصيدة سلام عليك التي خاطب فيها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ملقيا الضوء على سيرته وجهاده وشجاعته وتقواه وورعه وزهده. والحقيقة أن الدكتور خفاجي يهتم دائما في معظم قصائده بذكر رجال من رجال الدين مع بيان أفضالهم وأياديهم، مشيدا بمساهماتهم في رفع راية الإسلام. وهذا خط استنه الكاتب الإسلامي في شعره بما يتوائم مع ما قدمه للمكتبة العربية الإسلامية من مؤلفات عديدة. لعل سر عدم ميل بعض الشعراء المحدثين للدكتور خفاجي هو عدم إيمانه بالشعر الحر ونقده المستمر له، لكن لماذا لا تميل يا دكتور خفاجي لهذا اللون من الشعر؟ لأنه ليس فيه الموسيقى التي تهز القلوب وتثير العواطف، وفي كثير من الأحيان ليس له حظ من القافية، وهو عادة لا يقوم على أصالة أو إبداع فني، إنما ترجع إلى محاولات للإفلات من قيود الشعر والشاعرية وهربا منها. لا تنسى أن بعضه شعر جميل. نعم، إلا أنك يمكنك أن تقول إنه تأملات فكرية يكتبها الأديب بأسلوب أقرب إلى عاطفة الشاعر وإلى فكره. نعم، قد يحتوي على بعض الأفكار والمضامين القريبة إلى مضامين الشعر وأفكاره، إلا أنه لا يحمل روح الشعر وجوهره، وإلا لساغ لنا أن نقول عن المسرحية إنها قصة، وعن القصة إنها مسرحية. لقد خفف الدكتور خفاجي أخيراً من موقفه المتشدد من القصيدة الحديثة فقال: مع التزامي في شعري بالشكل العمودي ودعوتي إليه وإيماني بأنه أنسب الأشكال للقصيدة الغنائية، أي للشعر الغنائي الذي يقابل الشعر القصصي والملحمي، فإنني أرى أن الشعر هو الشعر، والذي نريده هو الشاعرية المبدعة التي تتحدث إلى الناس عن تجاربهم الذاتية العميقة بروح الشعر والشاعر. المهم أن يكون ما يكتبه شعرا مؤثرا قادرا على إعطاء الجماهير المتذوقة للشعر كل حاجياتها إلى المتعة والفكر والعاطفة والخيال الشعري. هذا كلام صحيح. بالطبع، فإن الكثير من شعراء الشكل الجديد قد نظموا في الشعر العمودي، والكثير منهم أجاد في الشكلين، وأنا أقول إن البدء بالتراث وبالشعر العمودي وبالقصيدة الشعرية الموسيقية ذات النغم الجميل هو ضرورة. نعم، ضرورة، لكي يكون للشاعر قراءه وجماهيره، وليس على الشاعر حرج أن ينظم في الشكل الجديد بشرط المحافظة على الموسيقى. أغنيات من عبقر، يقول الدكتور علي صبح: من عبقر استمد شعر ينابيعه الشعرية العريقة من روافدها ليعيد إلى الشعر العربي الحديث إشراقة الديباجة وجزالة الألفاظ واستقامة الوزن وعذوبة القافية ورتابة الإيقاع وروعة الصورة وشرف المعنى ونبل الغاية والأغراض. من عبقر تغنى الشاعر وهو يعيش أحداث عصره في تجاربه الذاتية، تغنى بأغنيات في تجارب معاصرة لنماذج إنسانية رفيعة عاشت عصرها لتؤدي دورها الحضاري. وهذه التجارب في الديوان نبعت من وجدانه الصادق، واستمدت روافدها من مخزونه الشعري والتراث العريق الذي اتسع له أكثر من 500 كتاب نحتها من تراثنا اللغوي والفكري والتاريخي، فكانت شخصيته التراثية في كل لفظة وأسلوب وصورة وبناء فني وقالب شعري خليلي ليصل الحاضر بالماضي. عن فن المعارضة في الشعر العربي وعن فنون الشعر العربي وأصالته كتب الدكتور خفاجي كتابه الأصالة والتجديد في روائع الشعر العربي، وقد سأله الكاتب الصحفي محمد الزرقاني عما يقصده بفن المعارضة في الشعر العربي فقال: المعارضة الشعرية كما عرفها النقاد القدماء هي أن يتخذ الشاعر من قصيدة مشهورة لشاعر كبير سبقه أو عاصره نموذجا يحتذيه في قصيدة له، ويحاول أن يتخذ من منهجه الشعري في قصيدته أصلا يطوره، ويحاول الزيادة عليه في الشكل أو في المضمون أو فيهما معا، وغالبا ما يحاول الاتفاق مع هذا النموذج الفني في الموسيقى الشعرية من وزن وقافية وفي كثير من الأخيلة والمعاني، وقد يلجأ إلى مناقشة الشاعر الذي يحتذيه في فكرته في القصيدة، كأن يكون للشاعر السابق رأي فينقض الشاعر المعارض هذا الرأي. وهناك نماذج فنية رفيعة من المعارضات والنقائض في الشعر العربي، ومن أشهرها نقائد جرير والفرزدق والأخطل. وهل يمكن أن يصل الشاعر المعارض إلى مستوى الشعراء الذين يعارضهم؟ هذا يرجع إلى مدى عبقرية الشاعر نفسه، فليس الإبداع مقصوراً على شاعر سابق أو شاعر لاحق، فقد يأتي اللاحق بما لم يأتي به السابق، وقد يرتفع شاعر معاصر في قصيدة له على شاعر عظيم في قصيدة مماثلة يحتذيها. المهم هو عبقرية الشاعر التي ترجع إلى الموهبة والملكة وإلى الثقافة الأدبية وإلى الذوق الفني وإلى تجدد الفكر وتطوره عند الشاعر. يقول الأستاذ عبد الفتاح البارودي عن هذا الديوان أشواق الحياة الذي أصدره الدكتور خفاجي، ويؤكد أن الشعراء الذين يخرجون على الأوزان والتفاعيل هم شعراء أدعياء وهاربون من أبسط قواعد الشعر. لماذا؟ لأن الدكتور خفاجي التزم في كل أشعاره بكل قيود علم العروض، ورغم ذلك استطاع التعبير عن مختلف المعاني، وفي نفس الوقت حقق في شعره كل عناصر الأصالة والمعاصرة. ويقول عبد الفتاح البارودي أيضا إن شعر الدكتور خفاجي يدهشني، ليس فقط في مقدرته على تناول فنون الحياة، بل أيضا في تطويع شعره، بحيث استطاع أن يجعل أشعاره في ديوانه هذا ممثلة لمختلف مراحل حياته، وأيضا مصورة لشتى النزاعات الفنية والنفسية. وليس من الغريب أن يحقق كل ذلك، لأنه أولاً دارس عميق الدراسة لطبيعة الشعر ووظيفته وأدواته، لدرجة أنه أصدر أكثر من كتاب في شرح علم العروض. وثانياً لأنه أحد أعضاء جماعة أبولو الأولى ومن أخلص روادها، ومن هنا فإنه يلتزم بالوفاء لها وبالدفاع عنها، وأيضاً يلتزم بمنهجها في تطوير الشعر عن طريق تطويعه للغة العصر. ومن هنا عبر في كل دواوينه عن الجانب الديني والجانب الوطني والجانب الإنساني والجانب الملحمي وغيره. كتب الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي العديد من الدراسات الأدبية، ولعل من أهم هذه الكتب الحياة الأدبية في العصر الجاهلي، والحياة الأدبية في العصر الأموي، والحياة الأدبية في العصر العباسي. وله أيضا كتاب الحياة الأدبية في الأندلس والعصر العباسي الثاني، وكتاب الحياة الأدبية بعد سقوط بغداد، والأدب العربي الحديث ومدارسه، وقصة الأدب المعاصر. كذلك كتب عن أعلام الأدب العربي مثل كتابه المهم ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان، وكتابه عن الجاحظ، وكتابه عن أحمد زكي أبو شادي الذي أسماه رائد الشعر الحديث. وله أيضا قصة الأدب في ليبيا من الفتح الإسلامي إلى اليوم. وفي مجال التحقيق زادت تحقيقاته على 50 كتابا، منها الإيضاح في البلاغة للقزويني وهو 6 أجزاء، والبديع لابن المعتز، ورسائل ابن المعتز، وشرح ابن عقيل 3 أجزاء، والفرج بعد الشدة للتنوخي في 2، وحماسة أبي تمام في 2، وديوان الإمام الشافعي. في حوار صحفي قال الدكتور خفاجي عن مهمة الكاتب والمفكر في الحياة والمجتمع: مهمة الكاتب أنه يضيء شمعة تنير الطريق للحائرين وللشباب وللأجيال الصاعدة، وأن يعمل على غرس العواطف النبيلة في قلوب جيله، وأن يقدم لأمته ما يساعدها على التقدم والازدهار وعلى المحافظة التامة على حقوق الإنسان. نعم، إن دور الكاتب مهم للغاية في الحياة والمجتمع. قد لا يستطيع الكاتب أن يقدم طعاما للجائعين، ولا شربة ماء للظامئين، ولا ثوبا جديدا للعارين، ولكنه يستطيع أن يشعر مجتمعه أن عليه واجبا مقدسا هو أداء ضريبة الدين والوطن لكل جائع وظامئ وعاري. كيف؟ قد لا يستطيع الكاتب أن يحمل السلاح ليدافع به عن وطنه، ولكنه يستطيع أن يجعل ببيانه حب الوطن أنشودة، الدفاع عنه أسمى عمل يقوم به الإنسان. وقد لا يجد الكاتب ما يتبرع به من أجل عمل إنساني جليل، ولكنه يستطيع أن يغني أحلى الأناشيد التي تدفع الأغنياء إلى التبرع والإحسان وضريبة الإنسان للإنسان. من آرائه في الأدب الحديث ما ذكره في مقدمة كتابه قصص من التاريخ، حيث قال: الأدب لم يعد اليوم طرفا وفنا خالصا وتصاوير مزخرفة ومنمقة وبلاغة أدبية محضة، لم يعد يقصد للترفيه والتسلية وقطع الوقت. وقال أيضا: ليس الأدب مقصورا على إثارة الشهوات الجنسية كسبا لجمهور القراء الفارغين التافهين، وليس بخورا يحرق في مواكب الطغاة تمجيدا أو تسبيحا بحمدهم، ولا دعاية تنشر لتضليل الرأي العام، فلم يعد لأمثال هذه الاتجاهات بيننا قيمة، ولم يعد القارئ المثقف يؤمن بمثل هذا الأدب الأجوف، ولم تعد أحكام النقد وقفا على طائفة من الكتاب والنقاد المضللين الذين ساروا في كل ركب ومشوا تحت لواء كل موكب. ويقول دكتور خفاجي أيضا عن الأدب والحياة: يجب أن يكون الأدب اليوم صدى الحياة المدوي، صوتها المجلجل في كل سمع، ولسانها المعبر عن آمال الإنسانية وآلامها وأفراحها وأحزانها وسعادتها وشقائها، وأن يعبر في وضوح عن حياتنا التي نحياها. والوضوح والبساطة والجمال والصدق هي الخصائص الأدبية الأولى والعناصر الفنية والأساسية لكل أدب جميل بليغ، ولكن خلود هذا الأدب وذيوعه يتوقف فوق ذلك على مضمونه، وعلى أن يكون إنسانيا نزعة رفيع الهدف والغاية. يقول الأديب اللبناني الدكتور فوزي عطوة عن كتاب الدكتور خفاجي قصة الأدب في الأندلس: هذا الكتاب عبارة عن موسوعة ضخمة جمعت كل ما يمكن أن يخطر ببال امرئ أن يعرفه عن بلاد الأندلس من حضارة وفلسفة وأدب وممالك وسياسة ولغة وتقلبات. وقد تناول فيه الحضارة العربية وتاريخ العرب وحكمهم للأندلس، فتحدث عن الدول التي نشأت وعن الحكام الذين ظهروا، ثم تناول الحياة الاجتماعية بصورها المختلفة وطبيعة البلاد. كذلك تحدث عن شخصيات أندلسية عظيمة، وأظهر روعة الحياة الفكرية والثقافية أيام الأندلس، كما بين حالة الفلسفة قبل ابن رشد وبعده، وتحدث خلال ذلك عن الفلاسفة الأندلسيين. أيضا تناول بالشرح الكتابة والتخاطب والأدب والمؤثرات العامة في الأدب الأندلسي والنثر الأدبي وصور النثر الفني والعلمي والكتابة الفنية، كما أورد تعريفات بكتاب وفلاسفة وخطباء الأندلس، مرورا بخطبة طارق بن زياد وانتهاء بابن تومرت. وهكذا نلاحظ أن كتاب قصة الأدب في الأندلس يعد بحق كتابا فريدا في نوعه، كما يعتبر من أكمل المؤلفات الأدبية التي كتبت عن الأندلس. أدب الشرق أم أدب المهجر؟ سأله أحد الصحفيين أيهما يفضل، فقال: كلاهما أدب عربي، إلا أن التأثير الأوروبي في أدب المهجر واضح في المعاني والأخيلة وفي الأفكار والموضوعات، بل وفي الشكل الفني للقصيدة نفسه. والأدب الأصيل أم المترجم؟ أيهما أولى باهتمامنا؟ أدبنا الأصيل أساس لنا، فهو الذي يقدر على أن يغذي مشاعرنا وأذواقنا وعواطفنا بالخيال والابتكار والتجديد. وليتنا نختار دائما ترجمة الشوامخ من الأعمال الأدبية، لا ترجمة الأعمال الأدبية الهابطة. تفضل القديم أم الجديد؟ قديمنا هو جديد غيرنا، لأنه لا يعيبه قدم العهد كالذهب لا يعيبه قدم انطماره في التراب، وما يوسم به القديم من أنه سبب تخلفنا غير صحيح على الإطلاق. إن قديمنا هو أفضل من حاضر غيرنا من الدول التي سبقتنا، وفي الوقت ذاته أنا لا أنفي بذلك أن نأخذ من الجديد، فنأخذ من حضارة الغرب كل ما يعطينا قدرة على الابتكار ويمنحنا القوة في الأرض من مختلف العلوم التي أعطت لأوروبا السيادة والقوة في العالم. أثناء إقامة الدكتور خفاجي بليبيا لمدة 3 سنوات، وضع كتابه المهم قصة الأدب في ليبيا العربية من الفتح الإسلامي إلى اليوم. ويقع الكتاب في 3 أجزاء، يتناول الجزء الأول منه الأدب الليبي منذ الفتح الإسلامي وحتى نهاية الحكم العثماني، ويتناول الجزء الثاني مولد الأدب الحديث في ظلال الدعوة السنوسية وفنونه وأعلامه. وفي الجزء الثالث ألقى الضوء على الشعر الليبي الحديث وأعلامه. يقول الكاتب الليبي محمد السنوسي عن هذا الكتاب: قد يدهش القارئ إذا عرف أن الخفاجي قد استعان بأكثر من 300 كتاب وهو يضع هذا السفر الجليل استقصاء منه للموضوع ورغبة في استكمال جوانبه الموغلة في التاريخ. ولم يكتفي الخفاجي بذلك، بل ربط الأدب الليبي بآداب العرب في شتى العصور، وأوضح أن أدباء ليبيا لم يكونوا بمعزل أبدا عن التيارات الأدبية الجديدة في العالم العربي. عن أزمة النقد الأدبي الآن يقول الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي: السبب أن الصحافة اليومية انتقلت من صحافة رأي ومقال إلى صحافة خبر، وأصبحت الصحافة الأدبية مفقودة. كذلك فإن الكتاب الذي كان في الماضي وسيلة لتأكيد المناهج والمعارف النقدية والصلة المباشرة بين الناقد والقارئ، أصبح الإقبال عليه وعلى شرائه ضعيفا، والكميات التي تطبع منه محدودة، مما يؤثر على مكانته كوسيلة اتصال مباشر بين الناقد والقارئ. أضف إلى ذلك قلة المجلات الأدبية المتخصصة، وإذا وجدت فهي لا تلبث أن تغلق لأسباب عدم الرواج والعجز عن استمرار الدعم المادي. قد يرى بعض الأدباء أن الدكتور خفاجي مجامل أحياناً في نقده، وقد رد الدكتور خفاجي نفسه على هذا الرأي فقال: أعتقد أنني لا أكتب من ناحية إلا ما أعتقده حقاً، ومن ناحية أخرى فإن مذهبي في النقد خلاف مذهب غيري من الأدباء. لست من الجيل الذي كان يرى الأدب صراعا وسبابا وشتائم وأحقادا، ولكني من جيلي الذي أعتز به، وهو جيل الأصالة والموضوعية والإنصاف الأدبي بعرض الحسنات والعيوب في كفتين متصلتين، والنظر إلى أرجحهما وزنا وأكثرهما كيفا. ليس ما أكتبه وما كتبته مجاملة في الأدب، لكنه مذهب الإنسانية في النقد الذي يعرض الحسنات كما يعرض العيوب، ويقول في كل شيء رأيه، ويدخل إلى أعماق الموضوع، ويشارك صاحب الأثر الأدبي شتى انفعالاته وخوالج نفسه، وهو يكتب عمله الأدبي قصيدة أم مقالة أم دراسة أدبية أم نقدا أم قصة. في الدراسات الإسلامية وضع عدة كتب من أهمها الإسلام دين الإنسانية الخالد، وكتاب الإسلام رسالة الإصلاح والحرية، وفي ظلال الإسلام، وفي الإسلام ومبادئه الخالدة، وبين الإسلام والشيوعية، وله أيضا الإسلام في قيادة المجتمع العربي، والإسلام في قيادة الإنسانية، الثقافة الإسلامية، والإسلام وحقوق الإنسان. ويعد هذا الكتاب من أوائل الكتب التي تناولت مسألة حقوق الإنسان في الإسلام. في فبراير عام 1983 كتبت مجلة الأزهر مقالاً ضافياً بعنوان العالم الموسوعي الشيخ الدكتور الخفاجي. جاء فيه: في عام 1953 كتب الدكتور طه حسين يدعو إلى أن يكون منبع جامعة الأزهر والجامعات المصرية واحداً، هو المدرسة الثانوية التي تستمد طلابها من مدرسة ابتدائية بمناهج متوسطة بين مختلف الثقافات، وتؤول جميع معاهد الأزهر الابتدائية والثانوية إلى وزارة التربية، فيصبح منبع التعليم الجامعي واحدا، ويصبح التعليم الابتدائي والثانوي تحت إشراف وزارة التربية. ولم يرضى الأزهر بذلك، وكتب الدكتور خفاجي كتابه الخالد الأزهر في ألف عام في 3 أجزاء، يبسط فيه الكثير من الحقائق عن تاريخ الأزهر وعلمائه خلال 2000 عام. وكان الكتاب رائدا حقا في بابه، وصار مرجع الباحثين جميعا، وكان خير دفاع عن الأزهر الشريف. في التفسير وضع الدكتور خفاجي تفسيره المسمى بتفسير القرآن الحكيم، وصدر في 13 جزءا. نود أن نتعرف على منهجك في التفسير يا دكتور خفاجي. منهجي بسيط للغاية، فأنا أنظر إلى كل سورة على أنها ذات موضوع واحد، تتسلسل الآيات فيها لتتم الفكرة التي نزلت فيها السورة، وكل مجموعة من الآيات صغيرة أم كبيرة تتعلق بجانب من الفكرة العامة للسورة، ومع النظر إلى الوحدة العضوية التي تشمل كل سورة من بدئها لختامها، فإني أقوم بشرح هذه الوحدة وبيان أسرارها جزءا جزءا، مع بيان الروابط بين أجزاء هذه الوحدة بالتفصيل. وماذا أيضا عن منهجك في التفسير؟ محاولة فهم أسرار بلاغة القرآن فهما دقيقا وشرح ذلك بالتفصيل، كذلك فهم الأحداث التاريخية التي تنطق بها سور القرآن الكريم وآياته فهما عميقا، مع شرح قصص القرآن الكريم والمواضع الجغرافية التي وردت فيه. إنه منهج دقيق في تفسير القرآن الكريم. هذا المنهج يكشف لنا أن كل لفظة في سور القرآن الكريم تدور حول المعنى العام للسورة دائما، وتتصل به اتصالا وثيقا، ولا يمكن النظر إليها مجردة عن هذا الاعتبار. ومن ثم أمكن الكشف عن أخطاء كثيرة وقع فيها كثير من المفسرين حين نظروا إلى كلمات القرآن في حد ذاتها مجردا عن الوحدة العضوية للسورة وعن المعاني التي سبقتها أو تلتها في السورة نفسها، أو حين فسروا كلمات القرآن في السورة على ضوء معاني هذه الكلمات في سورة أخرى، ونسوا اختلاف المقامات والأحوال والسياق والغرض والوحدة العضوية في كل سورة. يقول العلامة الشيخ عبد الله خياط عن تفسيره لآية الكرسي: لقد ألفيته كتب فيها ما يقرب من 9 صحائف كتابة عالم محقق وباحث خبير لم يفته فيها فائت، فلم يهمل الوارد فيها من السنة والآثار حتى ما يمكن أن يستشهد به من العقليات في تفسير الآية أو رده، بالإضافة إلى التفسير الواضح لكل كلمة والإشارة إلى كل مدلول فيها. في الحديث كتب الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي تعليقاته على صحيح البخاري في 10 أجزاء، وكتب تعليقات على 40 حديثا للإمام المنذري، وأيضا كتب تعليقات على المختار من كتاب الزبيدي ونشره في 5 أجزاء بعنوان المختار من التجريد الصريح للشيخ الشرقاوي من شيوخ الأزهر الشريف، وأيضا له كتابه المعروف باسم مأثورات نبوية. في التاريخ كتب الدكتور خفاجي كتابه مواكب الحرية في مصر الإسلامية، والخفاجي من أشد الناس حبا لمصر ووجهها الإسلامي المشرق الوضيع. 15 قرنا من الزمان ومصر الإسلامية تحمل لواء الحضارة في العالم وتؤدي رسالتها إلى مختلف الشعوب، إلى 50 قرنا سبقت ظهور الإسلام، حملت فيها مصر الفرعونية لواء الحضارة وبشرت بها جميع الأمم في شتى أنحاء العالم. إن مصر الإسلامية كانت على مر التاريخ رمزا للبطولة والانتصارات العظيمة. كانت مصر الإسلامية في مطلع دورها الحضاري هي التي أنشأت أسطولا بحريا لم يلبث أن صار صاحب السيادة البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وكانت مصر صاحبة الانتصارات الكبيرة في تاريخ العالم الإسلامي في معركة ذات الصواري عام 35 هجرية الموافق عام 654 ميلادية، ومعركة حطين عام 582 هجرية الموافق عام 1187 ميلادية، ومعركة المنصورة عام 648 هجرية الموافق عام 1250 ميلادية، ومعركة عين جالوت عام 658 هجرية الموافق عام 1260 ميلادية، وعشرات المعارك الكبرى الفاصلة في تاريخ الإسلام. حبك لتاريخ مصر الإسلامية واضح جدا يا دكتور خفاجي. مصر الإسلامية هي التي أنهت الحروب الصليبية وحررت أرض فلسطين من الصليبيين، وأنهت أسطورة سيادة التتار وأنهم الشعب الذي لا يهزم، كما أنهت من بعد أسطورة إسرائيل وخط بارليف في حرب أكتوبر عام 1973. ماذا أقول لك عن مصر الإسلامية؟ ماذا أقول؟ تفضل قل ما شئت، فالصدق باد في صوتك، والحب لكنانة الله في أرضه باد في كل قطعة من جسدك، وظاهر جليا على ملامح وجهك المصري الأصيل. مصر الإسلامية هي التي قامت فيها عام 21 هجرية بعد الفتح الإسلامي مباشرة أول جامعة، وهي جامعة الفسطاط الإسلامية، ثم قامت فيها بعد 3 قرون الجامعة الإسلامية الكبرى الأزهر الشريف عام 361 هجرية الموافق عام 972 ميلادية. الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي من المهتمين بالتراث العلمي العربي، وقد سئل عنه فقال: إنه معجزة الإنسانية جمعاء، ومفخرة الحضارة العالمية، ومن منا لا يعتز بأمثال الكندي وابن سينا والرازي وابن الهيثم وابن النفيس والبيروني والمسعودي وابن رشد وابن زهر؟ نعم أستاذي، لقد تميز العلم العربي بالعمق والدقة والأصالة، وإن تراثنا العلمي الهائل هو الذي سارت أوروبا على ضوئه حتى القرن 17 الميلادي. نعم، إن تراثنا العلمي والأدبي من الواجب علينا أن نبذل كل جهد ممكن من أجل إحيائه. الحقيقة إنه لكي تعيش أمة في عصرها عليها أن تتعمق في فهم تراثها والإفادة منه، لأنه نسيج ماضيها والطريق إلى حاضرها وغدها. دكتور خفاجي، ما رأيك فيما ذهب إليه بعض المستشرقين من إصرارهم على أن العرب لم يبتكروا شيئا يذكر في العلم والفكر؟ بعض المستشرقين وأذنابهم من أبناء العرب يدورون في فلك عجيب، خلاصته تمجيد التراث الإغريقي واللاتيني تمجيدا كبيرا، وأنه عندهم كل شيء في الفكر العالمي، ولذلك فهم يجحدون الثقافة العربية الإسلامية جحودا تاما، بل ويتجاهلون دورها في خدمة الإنسانية تجاهلا تاما. وبعضهم يحاول إظهار دور العرب على أنهم مجرد نقلة للثقافة الإغريقية واللاتينية القديمة في جميع مجالات العلوم والثقافات، وعلى أنهم تلامذة للإغريق والثقافة الأوروبية القديمة حتى في الأدب والبلاغة والنقد والعروض والنحو وغيره. إن بعضهم يحاول جحد فضل الحضارة الإسلامية على أوروبا جحودا تاما. لقد وصل الجحود ببعضهم أنهم إذا تحدثوا عن الحضارة الإسلامية قالوا الحضارة العربية، وإذا تحدثوا عن الثقافة الإسلامية قالوا الثقافة العربية، وإذا ذكروا العلم الإسلامي قالوا العلم العربي، لأنهم لا يطيقون ذكر الإسلام ولا ذكر شيء يذكر العالم به أو أن ينسب إليه أي فضل. ترى ما دوافعهم إلى ذلك؟ التعصب، التعصب الأعمى في الوقت الذي لا يعرف الإسلام فيه التعصب، لأن ديننا دين التسامح، دين الحب، ومع ذلك فإن أوروبا ترمينا بدائها فتنسبنا نحن المسلمين إلى التعصب ولا تنسب نفسها إليه، بل إن بعض علماء أوروبا يشوهون في أذهان الأجيال كل الحقائق الثابتة عن الإسلام ودعوته للتسامح والسلام والحب. من أهم دعواته التي وجدت لها صدى لدى المسؤولين أنه دعا في أول ثورة 23 من يوليو عام 1952 إلى أن يوجد مسجد رسمي للدولة، فكان مسجد عمر مكرم بميدان التحرير بالقاهرة. ومن آرائه التي سبق الخفاجي بالدعوة إليها أنه في عام 1947 دعا للاحتفال بعيد النصر في المنصورة بمناسبة ذكرى معركة المنصورة الخالدة عام 648 الهجري الموافق لعام 1250 الميلادي، وقد تحقق ذلك حيث صار يوم 7 أبريل من كل عام عيدا قوميا للمنصورة. كذلك دعا في التاريخ نفسه أي عام 1947 في مذكرة مطبوعة إلى إنشاء جامعة في مدينة المنصورة وإلى إنشاء كليات أزهرية فيها، وقد تحقق ذلك الأمل الكبير لأبناء المنصورة. وفي عام 1953 دعا إلى الاحتفال بالعيد الألفي للأزهر، وقد تحقق ذلك بعد 30 عاما أي في عام 1983. والخفاجي يعد من أوائل من كتبوا عن الإسلام وحقوق الإنسان في العصر الحديث، فقد صدر كتابه الإسلام وحقوق الإنسان عام 1938 أي منذ أكثر من 60 عاما. ومن دعواته المبكرة أيضا أنه نادى بضرورة إنشاء أمم متحدة إسلامية، كما دعا إلى إنشاء سوق عربية مشتركة ومحكمة عدل إسلامية. وكان الخفاجي أول من دعا إلى إنشاء مجمع للفقه الإسلامي، ونشر عدة مقالات في الصحف بهذا الشأن، منها المقال الذي نشره في صحيفة الأخبار المصرية في 10 مايو 1977 بعنوان مجمع للفقه الإسلامي يفتح الطريق أمام تقدم المسلمين. وقد تحقق هذا الأمل بعد عدة سنوات قليلة، فقد قام هذا المجمع في مكة المكرمة عام 1984 وعقد أولى جلساته في شهر نوفمبر من نفس العام عام 1984 الميلادي. قال فيه الشاعر توفيق جبر: هذا خفاجي عبقري زمانه، قد عزت الفصحى بسحر بيانه، وافتر ثغر العلم عن إشراقة مزدانة بالنور من عرفانه، وتبوأ الأدب الرفيع مكانة بين الذرى مذ كان من فرسانه، والشعر ألقى في يديه زمامه فكساه إبداعا بنظم جمانه، وشعاره الفن الأصيل فلا يرى يوما يغض الطرف عن وجدانه، والهمة العلياء في قسماته، والضاحة كالبرق في لمعانه، والمكرمات تحصنت برحابه فأمدها بالفيض من إحسانه، ماضيه يزخر بالسمو وغرسه ما زال للطلاب في ريعانه. وسلام على الخفاجي وعلى كل المتواضعين الصادقين. كنتم مع الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي أديبا ومفكرا، قام بالتمثيل مديحة سالم، ليلى حمادة، زكي عبد المجيد، محمد عبد الحليم، صلاح عفيفي، أحمد زيادة، حسن السبكي، سمير الليثي، ثروة رضوان، مصطفى عبد اللطيف، باسم محفوظ. وكان معكم رواة: فريدة مرسي، محمد إسماعيل، فادي القاضي. قام بدور الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي الفنان عبد الغفار عودة. التسجيل والمونتاج بهاء الدين مصطفى ومحمد عبد الكريم. المخرجان المساعدان: محمد خالد، رحاب صلاح. الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي أديبا ومفكرا، برنامج خاص كتبه الدكتور عامر النجار، إخراج أحمد سليم.